في عمر موجود في حالات كده شفتها جربت مش عارف انت شفتها ولا غيركم هشوفوها برضه يوم الموجود اليوم عشان كده سكان موجود. المهم يعني انا مش انا عشان اقول لك تابع معايا اكتب انا بقى مش هكتب مكان انت بتكتب الحالات اللي بتشوفها دي تبقى اول دور وتيزم وتشوفها بعيني في مكان فلان. خلينا بقى في السكشن بتاع النظر من الدكتور الدايركت سبيت او الغلط من الاول بعمله كذا مره عندنا الاكيوت فور شولدر زي ما قلت لكم في حاجه اسمها باكتريميا وحاجه اسمها سيبتسيليا درسنا من اول السنه برضه في السكشن من السكشن الاولاني خالص السيبتسيليا سيركيوليشن اوف ذا فيجيتيشن اوف فاكتور اورجانيز ان ذا بلاد بيبقى سيركيوليتد ونوت ديتيد يعني اسمها سيبتسيليا لكن سيركيوليشن اوف فاكتور اورجانيز ان ذا بلاد باكتريميا لقد اردت ان هي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت عشان تكون في ان اردت ان اردت خالص اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت بتاعه الفور ان اردت ان عارف ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان باي مولاري برافو عليك بس كده باي مولاري المرض نفسه بيجي امتى مش اقل من 42 يوم ست اسابيع يبقى اذا العمر بتاعي عرفته اعمل بلاد فيلم يعني هسبقه بايه عندنا جينز ستيل ليش في ستيل حاجات جين باخدها في الايرلي ستيج وباخد العينه من كل فين واخد اخد اعمل بلاد فيلم سين بلاد فيلم فيلم بقى سين وزيك الكلام ده مش مشكله سين بلاد فيلم واعمل اكزامينشن تحت الميكروسكوب بعد ما اسبقها بأي عدسة بالأول إيميرشن ليز أول إيميرشن ليز العدسة الزيتية أي بلاد فيلم بعمل له اكزامينشن بالإيه؟ بشكلك شيء تسألك فيها لكن تفور الكوليرا أكيد ليه عشان اللي هو ده بيبقى الميكرو أورجانيزم سيركوليتد فين؟ في البلد لأن بيبقى فيه سيبتسيميا أو فيه حتى بكتيريا في البداية الميكرو أورجانيزم موجود في الأكيوت ستيج يبقى لازم تكون اكيوت فاول كولر ما ينفعش اوت فاول كولر وسط لازم اكيوت فاول كولر اعمل بلاد فيل اعمل اكزاميشن للبايب الار بي سيز بتاع الفراخ تختلف عن الار بي سيز بتاع الهيومن في ايه؟ توكيتيف برافو عليك يبقى اذا لو شفت تحت على بلاد فيل ما اشوف ايه؟ اشوف باي كولر ميكرو اورجانيزم اهو باي كولر ميكرو اورجانيزم بتوين النيوكليتد ار بي سيز الأربع ست طبعاً بيبقى لونها أحمر كده ماشي بالشكل ده يبقى فيه باي كولر ميكرو أورجانيزم اللي هو الباستريلا قناتي إيه؟ الباستريلا بلدوسيلا بتوين النيوكليات الأربع سيس لأن الأربع سيس بتاعت الفراغ بتبقى إيه يا جماعة؟ نيوكليات الأربع سيس في مرة تاني برضو أعمل لو أوبزرفيشن بالبلد فين؟ مرض إيه؟ الاسبايرال كيتوسيس مرض بتعمل عن طريق الإكس خلاص؟ ويبقى سببه ايه؟ من اللي عارف؟ سبورتريكا سبورتريكا ما ايه سبورتريكا؟ سبورتريكا السبب ايه؟ وبرضو اكيوت ماشي اكيوت سبورتريكا رفع عليه بوريليا السرين يبقى اذا البوريليا كاركتريز باي سبايرال شيب بتوين برضو من البوريليا الكاركسيز لماذا احسنها احسنها كده؟ البوليا ما عرف أصل جزء اللي بقوله بدون النيوكليت الأرض سيز بدون النيوكليت يا جماعة أصبحت شيء بدون النيوكليت الأرض سيز طيب في أمراض ثانية برضه أصبح وعمل سين فيلم وأصبح بليش من السنة وكريستال فاني بسبيل وأشوف بالوقت الميرشان ليس نفس الكلام اللي بتنقل عن تاني مرة دي بتنقل عن طريق تيبس في مرض تاني ممكن اشوفه نقدر كل السبتسمك يا دكتور في حاجه اسمها البلاد بروتوزور ماشي كل السبتسمك نقدر نعمل لهم لا لا مش كل السبتسمك في امراض معينه اقدر اعمل لان بيبقى في بروتوزور كلها في البلاد هي الامراض دي محدده بالاسم كده طب ما السبتسمك بيقول البلاد فيلم كان ديكت ديزيز كذا تبقى ضمانات تقول ان احنا تحول كبر امراض تانيه لا خلاص الموضوع منتهي فده خلينا نشوف يبقى على طول كورة ماشي رقم 2 يا جماعة رقم 2 ايه سبايرو معاك يا دكتور اهو هتعمليش معاك بقى بعد كده السكشن تجيب البط بتاعه تجيب المقص تجيب الجوانتيات ماشي قارن بين النورمال والايه والليفل النورمال. رقم 3 اللي هو مين يا جماعه الضغط فين بنعمله مين الضغط والكورتيزون. ضغط الكورتيزون عندنا ايه في الملاريا ليه في الملاريا مش فاكرين انك سببها مين البلازموديوم خلاص والبلازموديوم سبيس ده مستيتس كانت هي البوست بتاع الاساسي وبلاقي اللي هو الستيجز بتاعتها المختلفه موجوده جوه الار بي سيز بلاقي ديفرنت ستيج موجوده داخل ايه الار بي سي زيها زي الهوموبروتيس يبقى الايه في الملاريا موجوده في كذا سبيسيز بقى من الايفيان الايفيان يبقى معلومه معناها في كذا في مين سبيسيز مين الايه من الفراخ لا في شيء لا في ديفرنت سبيسيز لكن الهوموبروتيس بقى اسمها البيجو الملاريا الهوموبروتيس اسمها البيجو ايه ملاريا برضه بتلاقي ديفرنت ستيشن موجوده انسايد الار بي سيز يبقى انا اعمل بلاد فيلم واشوف الهيموبروتيس حاجه اسمها الايجيكتريلوزيس برضه بتتعمل عن طريق التك خلاص ايجيكتريلا بلورا برضه ممكن تلاقي الديفرنت ستيشن موجوده داخل الار بي سيز يبقى انا باخد بلاد سمن واشوف الايه الديفرنت ستيشن داخل الار بي سيز يبقى الايجيكتريلوزيس الايريا الملاريا الهيموبروتيس كل دول عباره عن بلاد بروتوزوا كان بي ديتكتد باي بلاد فيل يبقى البلاد فيل اقدر اشخص بيه امراض اقدر اشخص بيه امراض اكيوت فور كولرا اكيوت سبير بروتوزيس بلاد بروتوزوا والحاجه الثانيه نيوبلاست نيوبلاستيك ديزيز اشهرهم الايروستروبلاستوزيس والميولو بلاستوزيس الإيروستروبلاستوزيس بلاقي different types of إيروستروبلاست and immature إيروستروبلاست لما أنا باخد بلاد فيلم وأعمله وأشوفه ألاقي different types of إيروستروبلاست and immature إيروستروبلاست طيب الميولو بلاستوزيس طب different types of إيروستروبلاست يبقى أنا بعمل بلاد فيلم عشان الأمراض دي كلها يبقى أنت لما تيجي تسألني السؤال وأنت عارفه ان انا بعمل بلاد فيلم عشان الاهم عندي الدايركت سمير بقى لو بلاد فيلم ولا غيره ده متفتح اخد من الثقه واشوف على طول اخد من التست واشوف عمارات كتير بقى ممكن اشوفها من الدايركت سمير زي ايه بقى الدايركت سمير ممكن اعمله مسبيش على طول او ممكن اعمله من الفكه ايه فكه سامه لو انا عملته مسبيش على طول يعني مثلا عندنا زي التست سواء كان اجزاء بقى كيلو جرام التست زي الدار التوس الباي ممكن الديكزامتيازيس برضه من التست نشوف الهيستومونيازيس الليفر مستيفا نشوف الهايبومونيازيس من الجهاز اللي اسمها بيسكالا سكورا بلاك كابتي او الكروب او الكروب فاست ممكن نشوف يبقى اذا الدايركت سمير ممكن اعمله من حاجتين اعمله من ايه؟ يا اما من التيشو اما من الفيكر سامبل طبعا من الفيكر سامبل هل برضو الكوكسيديا ممكن الكوكسيس بتاعتها موجوده او ممكن الاقي بقى بعض البراسايت موجوده في الاكس بتاعتها زي الاسكارز سواء كانت الماتوس او الماتوس سيستول ممكن الاقي الاسكارز من الدراك سكابيني اللي بتبقى في السيركا ممكن الاقي كابيلاريا جيربول خلاص كل دي الاكس بتاعتها وفي بعض الصور نبدا بقى القصه من الاول حكايه الكوكسيديا ايه الاولها الكوكسيديا ديت لازم اخد ربع اعمال لان هي فيش سبيسيفيك اند هوست سبيسيفيك يعني كل هوست تلاقي الايميليا بتاعته مختلفه عن الايميليا الثانيه التشيكن غير الكويل غير البيجون غير التركي غير الرابت كل واحد له الايميليا بتاعته نيجي جوه التيشو نلاقي مثلا على قد على الفراخ نلاقي الانتيريور بارت ايميريا سيرفولي في الميدل بارت ايميريا ميكاتريكس ايميريا ماكسي في اللور بارت من التيست ايميريا برونيتي في التوسيكاي ايميريا تيجيريا يبقى هو هوست سبيسيفيك اند تيشو سبيسيفيك بس هوست سبيسيفيك اند ايه تيشو سبيسيفيك الكوكسيديا بشوف النالس بوريتو سيست لو انا عملت بقى التيشو من التيشو عملت دايركت سكين من التيشو اشوف السبوليتد ولا نالس بوريتد ها هو ده السؤال اهو جاوبني بقى سبوليتد ولا نالس بوريتد نالس بوريتد عشان هي ما نزلتش للليتر لسه وما كملتش اللايف سايكل بشغل قدام لايف سايكل جوه وبره 7 ايام تبدا الاوسيستم اللي هي الريسبيرتوري سيستم من البدايه دايجستد ويطلع الديلوزويد وبعدين الشيزوجني الجابيتوجني الاستروجني الجابيتوجني الجابيتوجني هي كمان ريسبيرتوري سيستم عمل سيستم بتنزل في القطر تحت ظروف معينه ويحصل السايكل بتاعت الموضوع. انا بعد ما انكشف بعمل دايركت سمير من السيكر او من الاجزاء الجسم المختلفه 4 اماكن انتيريور بارت ميدل بارت توسي قايد وباور بارت. المفروض ان انا الصح 100% ان انا لو شكل في كوبسيليا اخد من 4 يا جماعه اماكن فهشوف بقى ديفرنت تايب اوف ايه اوف ايميريا. ولكن التو كيلر اوف ايميريا هم مين؟ الايميريا الكاتريكس والايميريا التنين اللي هو واحد في السيكم وواحد في الميدل بار من الانتس. فبشوف النورو سيست عنده. اما لو حصل ان انت لقيت النورو سيست وعددهم قد ايه؟ اقل حاجه 10 عشان اقول كلينيكال كوكسيديوزس الاقي 10. اما لو لقيت النورو سيست ومنزل اعراض على الفراخ بسميها كوكسيديازس. يبقى اذا هناك فرق ما بين كوكسيديوزس وكوكسيديازس. الكوكسيديوزس كلينيكال برزنتيشن اوف ديزيز اند بريزنس اوف اوسيست. ولكن الكوكسيدياسيس بلاقي الاوسيست موجوده تحت الميكروسكوب عادي وما لقيش كلينيكال برزنتيشن اوف ديزيز. المهم ايا كان انا بشوف في صور برضه للكوكسيديا وشكلها والاوسيست وشكلها. الاوسيست نون سبريد بتبقى دبل وول خلاص وبشوفها تحت الميكروسكوب مجرد ان انا بس باخد دايركت سمير مسحه على شريحه ونقطه ميه بشوفها تحت الميكروسكوب بال10 او بال40 خلاص وبشوفها بلاقيها عباره عن دبل وول اوفر شيب نون سبوليت فورسز 3 ايام. العدد مش هيقلش عن 10 عشان اقول عليها كلينيكال كوكسيديوزس والحاله دي. بعد كده الترايكومياسيس ده بيجي في البيجن اكتر ولكن بيجي في الفراخ. الترايكوناس جاليني والترايكوناس جالينير. الجاليني فين؟ في البيجن بنسميها بيجن كانكر وبيجي في الابر دايجستيف تراكت من البكر كافيتي والكروب والسوميدس. والترايكوناس جالينير بيصير بتشيكن بيصير بيصير واللور بارت اوف دايجستيف تراكت. الترايكوناس عباره عن فلاجيليتد بروتوزوم. يعني انا لو خدت مسحه من البكر كافيتي البكر كافيتي بيبقى فيه ايه في حاله الترايكوناس او البيجن كانكر بيسموها البيجن ايه؟ كانكر. الناس اللي بيربوا حمام عارفينه او في الالياف يجي يقول لي الفراخ الحمام عندها قص يا دوب. ايه القص ده بقى؟ هو الفيجن كانكر عباره عن كزيت البيراميدال شيب كزيت البيراميدال شيب كزيت الماتيريال مفروض الماتيريال موجوده في البكر كافيتي بتبقى فلس القدر معاها فلس الشارج. الشارج موجود من البك من الاورال كافيتي فيها مواد كزيت وكده بيدينا الفلاجيل على طول بالبيدازول وبيبقى الفراغ بالجنطي استمرار بيدوها للفلاجيل اللي هو الفيتروبيدازول او الامبريزول. المهم الحاله ديت موجوده مشهوره في الحمام بلاقي فلاجيلات البروتوزوا هي اللي موجوده باخد تيشو سمير اللي هو دايركت سمير اللي انا بتكلم عليه بقى باخد التيشو سمير دوت واشوف الاقي فلاجيلات البروتوزوا الاقي حاجه على الشريحه كده بتجري مجرد ما بسحب ممكن اشوفها من غير ستيني او كده ولكن هي موجوده في الكلام عن دفعه موجود ستين او في ليوز طيب الدايركت سمير تاني في الليستومونياسيس. ايه الليستومونياسيس؟ ده مرض بيصيب اكتر مين؟ التركي ويبقى اسم البرازيت ايه في الحاله دي؟ اسم البروتوزوا ايه؟ ليستومونياس ميديا جريبس وبتصيب 2 اورجان اساسيين الليفر ومين؟ والسيكم خلاص؟ وبلاقي الليشن في الليفر وبلاقي الليشن في السيرك. في الليفر لو انتوا فاكرين الليشن كان شكله ايه؟ الليستومياسيس اللي ذكر كان ذكر بايه قبل كده من 3 4 سنين فاتوا الليستومياسيس. طب في السيكم لا في واحد بقى مذاكر الكلام ده كان شكله ايه بقى في السيكم؟ ها؟ سيكم فور ها؟ اللي هم هي الحساس اسمها الكابتس جليني شحن الاكس بتاع مين بتاع الفورس دي بروتوزوا حاجه صغيره كده خليه وحته الخليه اللي هي البروتوزوا دي هتلاقي الاداه موجوده في منها كذا فورم بقى في منها الفيجيتيف فورم او التيشو فورم او برضو الفلاجيليتد فورم عندنا الفلاجيليت بلاها وعلاها ورمجه لشينا كده موجوده داخل السيكم موجوده داخل يا جماعه داخل السيكم يبقى الفلاجيليتد فورم موجود في السيكم ولكن الاذر فورمز اللي هي زي الفيجيتيف والريزيستنت والتيشو ستيج موجوده داخل مين؟ ليفر حتى المرض اسمه انفكشوس انتيرو هيباتيتس او تيفو هيباتيتس تيفو هيباتيتس يعني جاي من هيباتيتس وهيباتيتس يعني ايه تيفو هيباتيتس؟ انفلاميشن في السيرم وهيباتيتس يعني ايه؟ انفلاميشن في الليفر يبقى اذا ليجن في الليفر ليجن في السيرم هو ده اللي في الناس اسم الثاني ايه؟ سلفر كولر في الدايريا عشان بيبرز دايريا لونها ايه؟ سلفر كولر طيب الحاجه الثانيه اسمه بلاك ديزيز عشان بيعمل سيروس ليد جامد وبعد فتره بيتحول لنا ليستومونيازيس بلونها تاني ليستومونيازيس من ضمن الامراض اللي ممكن اعمل لها دايركت سمير او اوبريشن سمير من الليفر او السيكم دايركت سمير من السيكم واشوف ايه في ديفرنت فورم في عندنا الفلاجيليت فورم اللي هو مطيب فورم بيتحرك موجود داخل السيكم ولكن الاستاجنال فورم او التيشو فورم موجود فين في الليفر الليجن بتاعها كان في الليفر شكله ايه بقى؟ ما قلناهوش. ها؟ ويل سيركم سترايب ديكروتيك اريا ديبريست سنترالي اند ريست ايه؟ بريفرال. ريست بريفرال. ماشي؟ افتكرت كل حاجه لما تخرجوا من نفسكم تفتكروا الماضي بيبقى كويس قوي من الحاجات ولو تقولوا من حاجات ثانيه بتزعلوا قوي. ماشي؟ ايه اللي كله ايه؟ كله غلط. المرض الاخباني هي اكزاميتيازيس اسمها اكزاميتيازيس بيدس وبعمل انتريتس برضه في التركي بوليتس عرفت التركي بوليتس؟ بوليتس دول احنا بنستخدم بس بنستخدم ايه اسمه تركي بوليتس فبنلاقي فيها اللي هو الاكزاميتيازيس تلاقي في الاجنيت بس كم في الاجنة بقى؟ عدد كبير كده 8 بعد كده بقى اعمل ايه؟ اعمل دايركت سمير فروم في كاس سامبل ممكن من الاوبسيديا وفي كاس سامبل دي انا استغلت البروسيس لسه ما حصلتش في الاخر بتقعد في الليتر حوالي يومين او ثلاثه او اربعه عشان يحصل لها ايه؟ سبيكتيشن اذا الشيزوغني والجاميتوغني بيحصل جوه الانتستن داخل الطائر اما الاسبروجني بيتم في الليتر في الفيرست فلازم الظروف تبقى مواطيه جوه والظروف مواطيه بره عشان السايكل ايه؟ تكتمل، يوم انا اقطع السايكل دي بان انا اخلي الفرشه على طول مش مبلوله واخلي الدنيا فيها مفيش اي اقطع اللايف سايكل بتاعها. او اعالج جوه الطائر بين امبرول او ستانف او غيرها يبقى انا وقفت اللايف سايكل داخل الطائر او وقفتها بره. ماشي يا اخوانا؟ السايكل بتاخد لها حوالي 7 ايام. ديفرنت سبيشيز من ايبيريا برضه في الميونتي بتاعها بتتكون داخل كل واحد من ايبيريا بتختلف طبعا بدون نظر طبعا مش هتقول الوقت غير ان انا بتكلم عن الكلينيكال اكزامينشن فبقول ان انا مهم عندي في الدايركت سمير عشان ابتدي انا امسح سبيل تلاقي اخد من كام منطقه؟ 4 منطقة انتيريو بار ايبيريا بتاعتها ايبيريا سيبيريا سيبيريا اجانب الميدل بار ايبيريا ايه؟ ماكسيما ايبيريا جدا طيب التنين ايبيريا ايه؟ موجوده فين؟ في السيكل ايبيريا كورنت موجوده فين؟ في الله برضه موجوده في الله برضه ايبيريا كورنت كانت كونفيوزد مع ديزيز بكتيري كده اسمه ايه؟ بيشتغل ايه؟ بتقول له اي حاجه بتقول له كده اي حاجه بيشتغل بيشتغل حلو كريستيانو انت اي حاجه كل اللي هي المطاحه اللي موجوده في الصفحه دي.